شبكة سما الإنشادية تقدم. يا رب هل عذر يبيض وجنتي؟ إلا جميل الظن فيك وأدمعي. يا رب ملء العين حجم جريرتي، صدى كالرعد ملء المسمعي. لما عصيتك لم يكن عقلي معي، فكدت أقطع إصبعي. شبكة سما الإنشادية. شبكة سما الإنشادية. على قلبي وضعت يدا، ونحوك قد مددت يدا. سرى ليلي بغير هدى، ولا أدري لأي مدى. على عيني بكت عيني، على شبكة سما الإنشادية. اللهم ادفع عنا كيد الأعداء، احفظنا واصرف عنا هذا البلاء، واحفظنا يا مولانا من كل غي، واصرف عنا باغينا شرا يا حي. لو لم نهجر برضانا هدي القرآن، لحفظنا العز الأسمى عبر الأزمان. حصريا على شبكة سما الإنشادية. إليكما إليكما أهديكما شوقي وحبي والقبل. إليكما الفؤاد المبتهل. إليكما أهديكما شوقي وحبي والقبل. إليكما تحياتي الفؤاد المبتهل. إليكما فأنت يا أمة معشقي، شبكة سما الإنشادية. أنا المسلم يا إخوة، حياتي كلها نخوة، لأن الدين يخبرني رسول الله لي قدوة. أنا المسلم يا إخوة، حياتي كلها نخوة، لأن الدين يخبرني رسول الله لي قدوة. فأوصاني وأوصاكم كتاب الله.